قطاع دخول المسجد وقطاع دخول المسجد والخروج منه. بيكون عند البوابة الأولى ولا الباب الثاني من الداخل؟ أنت داخل الباب الأول. آه. وأنت خارج الباب الأخير. نعم.